بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا درسي الأمس في عمدة الأحكام الصقرى كتاب العتق، وهو تخليص الرقبة من الرق، تخليص الرقبة من الرق. وقلنا أن الشارع حث على هذا الأمر ورغب فيه ورتب عليه ثوابا عظيما، ورتب عليه ثوابا عظيما. وسبب الرق الكفر، سبب الرق هو الكفر الذي يقوم ماذا به الإنسان. أما المسلم فلا يسترق ابتداء، أما المسلم فلا يسترق ابتداء، وإنما سبب الرق هو الكفر، هو ماذا؟ الكفر بالله عز وجل. ومر معنا أيضا أنه يجوز الاشتراك في المملوك، يجوز الاشتراك في المملوك، وما دليله؟ يشتركون في شراء مملوك. الدليل هذا الحديث، وهو من أعتق عبدا، من أعتق شركا له في عبد، بمعنى أنه يصلح أن يتشارك اثنان فأكثر في شراء مملوك، وتكون خدمة هذا المملوك لهؤلاء يعني ماذا؟ الملاك، بقدر أملاكهم من هذا المملوك، بقدر أملاكهم من هذا ماذا؟ المملوك. والمسألة الثانية الذي مرت معنا، إذا أعتق أحدهم نصيبا من هذا المملوك، هل يصلح له ولا لا يصلح له؟ ها؟ يصلح، والدليل هذا الحديث، يصلح أن أحدهم يعتق ماذا؟ يعتق نصيبا من هذا المملوك. ثم هذا الذي أعتق نصيبه من هذا ماذا؟ المملوك، إذا كان عنده قدرة على إكماله هل يجب عليه؟ ها؟ يجب عليه بنص الحديث، يجب عليه إكمال هذا العتق، يجب عليه إكمال هذا العتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم، أين الإيجاب هنا؟ أين الإيجاب؟ احنا نقول يجب عليه، ها؟ ها؟ عليه قوم، عليه قيمة عبد عدل، ها؟ الحديث الثاني أين هو؟ فعليه، لا في الحديث الأول، أين الدليل على الإيجاب؟ في الحديث الأول أين الدليل على أنه يجب عليه أن يخلصه من العتق كله إن كان له قدرة على تخليصه؟ قال العلماء هذا قوم خبر يراد به الأمر، خبر يراد به الأمر، فقد يأتي يعني ماذا اللفظ يعني في الصورة خبر ويراد به ماذا؟ الإنشاء أي الأمر. قوم عليه قيمة ماذا؟ عبد. فقالوا هذا خرج مخرج الأمر، خبر بمعنى الأمر. نعم. وكيف يقوم هذا العبد؟ كيف يقوم هذا المملوك الذي اعتق هذا الإنسان نصيبا من هذا المملوك؟ كيف يقوم؟ ها؟ ننزل للسوق عند أهل الخبرة والأمانة والمعرفة، كم قيمة هذا العبد إذا بيع؟ يقولون قيمته كذا وكذا، ثم بعد ذلك أعتق نصيبه، فيدفع ماذا؟ نصيب الشخصين المتشاركين معه، يدفع لهما، وولاءه يكون لمن؟ للثلاثة ولا الواحد؟ الولاء، ولاءه يكون لمن؟ ها؟ للذي أعتقه، للذي أعتقه. حديث عائشة إنما الولاء لمن أعتق، والذي أعتق هو هذا الشخص، الذي أعتق هو هذا ماذا الشخص. فإذا لم يكن عنده قدرة ماذا يفعل؟ إذا لم يكن عنده قدرة في إكمال اعتاق هذا المملوك، فهل يكون العبد مبعضا أو لا يكون مبعضا؟ الحديث الأول أنه فقد أعتق منه ما أعتق، فيكون مبعضا، وهذا ما يسمى بالمبعض. هل تنبني عليه أحكام؟ هل ينبني على تبعيض العتق أحكام ولا ما ينبني عليه؟ هل ينبني على تبعيض العتق أحكام؟ ما هي الأحكام؟ نعم، قد يأتي وقته في غير ماذا؟ في وقت من أعتقه، قد يأتي وقته ماذا؟ في وقت ماذا؟ من أعتقه، لأنه ملك نفسه في ذاك الوقت، مالك نفسك، كأن يخدم 9 ساعات، 3 الساعات الأول لمحمد، 3 الساعات الثانية لزيد، والثلاثة للذي اعتقه. وفي هذا الوقت أذن المؤذن صلاة الجمعة والجماعة يذهب ولا يبالي، أصبح يعني ماذا من الأحرار، أصبح من الأحرار. فهذا ما يسمى بالمبعض. طيب، واللفظها الثاني الذي مرت معنا الحديث الأول أو الحديث الثاني بمعنى الحديث الأول، ما معنى يعني ماذا يستسعى؟ قال ثم استسعي غير مشقوق عليه. ما معنى الاستسعى؟ ما معنى الاستسعاء؟ يذهب يعمل ويتكسب حتى يخلص نفسه من الرق بدفع ما بقي عليه للاثنين، بدفع ما بقي عليه للاثنين. ما حال هذه اللفظة ثم استسعي؟ مختلف فيها، قيل أنها مدرجة من كلام قتادة، وهذا قول أكثر المحدثين كأحمد والبخاري دارقطني، نعم أحمد والدارقطني أو ابن المنذر والحاكم والخطيب، قالوا هذه مدرجة من كلام قتادة، من كلام ماذا؟ قتادة. إذا تأملنا في هذا اللفظ، هل فيه يعني أنه مرفوع؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ هل يمكن أن تأتي هذه المقالة من كلام قتادة؟ ثم استسعي غير مشقوق عليه، عند التأمل في هذه اللفظة، هل يمكن أن يعني ماذا أن يأتي بها غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ عند التأمل في هذه اللفظة قال ثم استسعي غير مشقوق عليه، هذه الكلمة من أين تخرج؟ من مشكات النبوة أو من كلام أي أحد؟ صحيح أنها من حيث المعنى أشبه ما يكون بالمرفوع، حقيقة أشبه ما يكون بالمرفوع. لهذا سبحان الله العلماء قديما من أهل الحديث لربما حكم الحديث، حكم على الحديث بالنكارة بسبب ماذا؟ ألفاظه، مع أن الحديث ظاهره الصحة. ولهذا يقول الذهبي في بعض الأحاديث حيرني ماذا والله هذا الحديث مع جودة إسناده، إسناده ما في إشكال، لكن المتن فيه نكارة، المتن فيه نكارة، لأن من مارس ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تنزل تقول هذه لا تخرج إلا من مشكات النبوة، لا تخرج إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه العبارة والله أعلم أنها أقرب ما يكون إلى المرفوع، أقرب ما يكون. لا، ده خرجها البخاري ومسلم، خرجها البخاري ومسلم وقالوا الأصل عدم الإدراك، الأصل عدم الإدراك، ومن قال أنها مدرية عليه البرهان. ولهذا نجعل هذا مبحثا يا أخوان، من سيبحث أن هذا الحديث يجمع طرق هذا الحديث فينظر الذين رووه ماذا بهذا اللفظ والذين رووه بغير هذا اللفظ، ومن الذي تفرد أن هذا من كلام قتادة، يعني يأتي بعض الأسانيد أن قتادة قال كذا، لأنه ما يمكن نحكم على الحديث أن فيه إدراك. فمن يجمعنا في هذا الحديث؟ هذا حديث مفيد يا أخوان ومهم، ينبني عليه حكم عندك يا أخي. ومن أيضا؟ حنيف. طيب، الذي يريد يجمع في هذا الحديث، طيب فينظر لنا ما هو الأقرب في هذه اللفظة، هل من الرواة من صرح أن قتادة قال وقلت أو قال قتادة أو شيء من هذا، وإلا في حقيقة أن اللفظ هذا لا يخرج إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر أنه يستسعلام. طيب، إذا كان ما عنده قدرة ماذا يفعل؟ هذا الرجل ما عنده ما يكمل به العتق، وهذا العبد مسكين ضعيف ما يستطيع الأعمال، فماذا يفعل؟ يبقى على هذا التبعيض، يبقى على هذا التبعيض، يبقى مبعضا. وعلى صحة هذه اللفظة، هذه أشبه ما يكون بالمكاتبة. ما معنى المكاتبة؟ يأتي المملوك إلى سيده فيقول أنا أريد أن أشتري نفسي منك، مع أنه المالك سيد له، فيشتري نفسه كما فعلت ماذا؟ بريرة رضي الله تعالى عنها، أنها تريد أن تعتق مقابل أنها تشتري نفسها. هذا يسمى بالمكاتبة، هذا يسمى بالمكاتبة. إذن العبيد أقسام، فمن يذكرنا المماليك؟ كم قسم المماليك في كتب الفقه؟ الأول ما يسمى بالعبد القن الخالص، والثاني ما يسمى بالمعض، هذه الصورة اللي عندنا، والثالث ما يسمى بالمكاتب، والرابع كما سيأتي معنا المدبر كما سيأتي معنا، والخامس والخامس المعتق. عند من؟ ما يسمى بأم الولد. السيد إذا كان عنده أمة ثم حملت منه فأنجبت، هذه تسمى أم ولد. جمهور العلماء على أنها لا تباع، وعلى أن بموت السيد تصبح حرة. هذه حكم الأحكام تتعلق بهذه. والراجح أن الحديث يعني أن هذا يعني ماذا يتناقض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من قول بعض الصحابة، وإلا فأم الولد لم يثبت فيها. بل يقول جابر بن عبد الله: كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يترتب عليه الحكم، بمعنى يجوز بيعها، وأنها لا تكون معتقة من رأس المال إذا مات سيد. وعلى قول الجمهور أن هذه لا تباع إذا أصبحت أم ولد، وبعد موت السيد تخرج من رأس المال. إذا مات السيد ولم يكن له من الأموال إلا هذه الأمة الذي قد أنجب منها، فهي حرة خلاص. واضح؟ فهذا قول الجمهور، أم الولد يأتي عليه هذا الحكم. والراجح أن هذه أقوال للصحابة، والحديث المرفوع حديث جابر بن عبد الله أن أم الولد تباع على الصحيح، إنما جاء هذا في زمن عمر، فكان يعني جمهور الصحابة مع عمر في أول أمره، ثم بعد ذلك تراجع علي وجماعة عن هذا القول. والحكم في هذا هو حديث جابر بن عبد الله: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء من النهي عن التفريق بين المرأة بين الأمة وولدها، أو بين الأم وولدها، هذا سيأتي إن شاء الله معنا، وفيها ضعف هذا الحديث. فالأقرب أن هذا الحديث ماذا؟ أن هذا الحديث مرفوع، لكنه يحتاج بحث إن شاء الله، ونستفيد من هذا البحث. بارك الله فيك. الله أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب العتق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي الحديث الأخير في عمدة الأحكام في كتاب العتق، وهو حديث جابر بن عبد الله، فقال رضي الله عنهما. لماذا قال رضي الله عنهما؟ لأن جابر صحابي، وأبوه صحابي، وأبو عبد الله بن من؟ ابن حرام، عبد الله بن حرام. لما مات عبد الله بن حرام وهو أبو جابر، ماذا ترك لجابر؟ ترك له سبع بنات. ماذا حصل من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه؟ تزوج من؟ ثيبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قال: عندي أخوات، لما أتي لهم ماذا بصغيرة تحتاج إلى تربية مع البنات، فتكون ثمان الآن البنات، عنده سبع من البنات، فإذا تزوج صغيرة بكرا صغيرة سيربيها مع أخواته، فيكون عندهم هذا ثمان من البنات. فاختار امرأة ثيبا حتى تقوم عليهن رضي الله تعالى عنه. ولا قصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي القصة؟ لقصة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ في بيع الجمل، أنه باع جمله، كان عنده جمل أعياه وتعب، لم يمشي، فأراد أن يسيبه. ما معنى يسيبه؟ يتركه في الصحراء تأكله السباع ويذهب للمم كيف ما كان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. أو ثم بعد ذلك يعني ماذا؟ ساقه النبي عليه الصلاة والسلام، ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حتى مشى مشيا يسابق الإبل بعدها. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري ماذا؟ من جابر بن عبد الله. ماذا قال جابر؟ بعد أولا قال ماذا قال أولا؟ أبى أن يبيع جمله. أولا كان يسيبه، يريد أن يسيب جمله، ثم بعد ذلك عرض عليه يريد شراء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما أبيع جملي. بعد أن أراد أن يسيب جمل في الصحراء، سبحان الله، ثم ساومه النبي صلى الله عليه وسلم في الجبل فاشتراه ماذا؟ منه. واستثنى جابر حملانه، أي يكون راكبا عليه حتى يأتي المدينة، فإذا وصل إلى المدينة أتى بالجمل وأخذ النقود هذه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام من إكرامه؟ أعطاه جمله ونقوده، أعطاه الجمل وأعطاه ماذا؟ النقود. فهذا جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما. قال: دبر رجل الله أعلم من هو هذا الرجل الذي دبر. والتدبير هو العتق بعد الموت، كأن يقول الإنسان لمملوكه أنت حر بعد موتي، يسمى هذا تدبير. إذا قال الشخص لمملوكه أنت حر بعد موتي يسمى هذا تدبيرا، وهذا يعني قسم من أقسام يعني ماذا المماليك، ما يسمى بالمدبر، ما يسمى بالمدبر بمعنى أنت حر بعد موتي، هذا يسمى تدبير. والتدبير أشبه ما يكون بالوصايا، التدبير أشبه ما يكون بالوصايا. فلو أن إنسانا دبر ماذا مملوكه، أي بمعنى قاله أنت حر بعد موتي، فإذا مات ولم يكن لهذا الإنسان إلا هذا المملوك، لم يكن لهذا الإنسان إلا هذا المملوك، أي بمعنى أن الورثة يعني لم يقفوا إلا على هذا المملوك، فماذا يكون في هذه الحالة؟ من الثلث فقط، من الثلث ماذا فقط، أي بمعنى أنه لا يعتق، أن هذا ماذا لا يعتق، لأنه لم يترك يعني من المال إلا هذا ماذا المملوك. إذن في التدبير وصايا، التدبير يعتبر من الوصايا، والممالك هي أموال، والممالك ماذا أموال. فقال دبر رجل من الأنصار غلاما له، والمقصود بالغلام ها هنا هو العبد المملوك، دبره فقال له أنت حر بعد موتي، أنت حر ماذا بعد موتي، يسمى هذا تدبيرا. قال رجل من الأنصار، قال دبر رجل من الأنصار غلاما له. وهذا الغلام الذي دبر ماذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، اشتراه بعد ذلك كما سيأتي ماذا في الحديث رجل ماذا من الصحابة، عرض ماذا على البيع، عرض ماذا على البيع، فاشتراه رجل ماذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دبر رجل من الأنصار غلاما له، غلاما له. وجاء في تسمية هذا المدبر المملوك أنه ماذا قبطي، أنه ماذا قبطي واسمه ماذا يعقوب، قبطي واسمه ماذا يعقوب. والأقباط يرجعون إلى من يا أخوان؟ الأقباط يرجعون إلى من؟ الأصل الديانة يعني القبطية يرجعون إلى أي ديانة؟ ها؟ نصارى، مسيح، مسيحيين، نصارى يرجعون إلى النصارى، هؤلاء هم الأقباط. قال وهو ماذا قبطي اسمه ماذا يعقوب، دبر قال أنت حر بعد موتي. قال غلاما لا، قالوا في لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، يعني بمعنى ما عنده أموال، ما عنده مال إلا هذا ماذا المملوك، ألا هذا المملوك. ولماذا ذكر هذه اللفظة أنه لم يكن له مال غيره، لم يكن له مال ماذا غيره؟ قال العلماء هذا هو السبب بيعه، هذا هو السبب والحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على بيعه. هذا الرجل تصدق بكل ماله وما عنده مال، تصدق بكل ماله وما عنده مال. وهل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله ولو لم يكن عنده مال؟ هل يجوز للإنسان أن يتصدق بكل ماله وما عنده مال؟ يجوز، ها؟ ما عنده مال أخرج كل ماله، كيف؟ أخرج كل ماله صدقة، هل يجوز هذا؟ هل يصلح هذا؟ ها؟ كيف؟ يجوز، ها؟ عند من؟ والدليل أبو بكر الصديق تصدق بكل ماله بالحادثة الذي قال عمر سأسابق ماذا؟ جاءه مال، فقال سأسابق اليوم أبا بكر سأسبقه، فأتى بنصف ماله، أتى أبو بكر الصديق بكل ماله، قال ما أسابق هذا الرجل مرة أخرى، ما أسابق الرجل هذا مرة أخرى. لكن هل يعني يصلح؟ هل بلغ بالإنسان أنه يعني في المرتبة كأبي بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق ذكروا معنيين فيه، أنه تصدق بكل ماله فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل ما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حادثة أخرى ما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام في التصدق بكل ماله، فكيف نجمع بين الأحوال هذه؟ فأبو بكر تصدق بكل مالي لأمرين. الأمر الأول أولا ثقة بالله عز وجل أن الله سيخلف عليه. الأمر الثاني أنه كان تاجر، أنه كان تاجر من التجار وعنده خبرة بالتجارة، سيعوض هذا ماذا المال. وكلاهما يصلح في أبي بكر الصديق، ثقته ماذا بالله عز وجل عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى حال الأشخاص، ينظر إلى حال الأشخاص. فقد جاءت حادثة، هذه الحادثة وحادثة أخرى، أنه تصدق بكل مالي فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ماله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماله. فإذا كان إنسان عنده ما عنده يعني كأبي بكر فيما يتعلق بثقته بالله عز وجل، أو ما عنده من الأسباب الذي يعني يستخلف هذا ماذا المال، ماذا سيحصل لهذا الإنسان؟ سيحصل هذا الإنسان أنه يتكفف الناس، أنه يتكفف الناس، يعني أخرج مستحبا فوقع في الحرام أو في المكروه فوقع في الحرام. وقد يندم على إخراج صدقته لما يرى الحال أنه ما أحد أعطاه أو ما وجد مالا، فيقع في نفسه أنه لماذا أخرج هذا المال ولماذا استعجل في إخراج هذا المال. فقد يحصل منه هذا المعنى، يحصل منه هذا ماذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى أحوال الناس في مثل هذا المقام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ماذا حصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا المملوك المدبر ثم باعه. فهل يجوز بيع المدبر أو لا يجوز بيع المدبر؟ الموصى به بالإجماع يجوز بيعه أو الرجوع ماذا فيه. فلو أن إنسانا أوصى بثلث ماله ثم بعد أيام رجع يجوز بالإجماع. وهكذا إذا حصل بأنه ماذا باع ما أراد أن يوصي به، سجل وصية أن هذا كذا وكذا بعد موتي، فحصل بأنه باعه بالإجماع في باب الوصايا لا إشكال. فقاسوا عليها التدبير على الوصية، قاسوا التدبير على الوصية لأن في معناها، فإنه التبرع بالمال بدون مقابل بعد الموت، قالوا فهو في معنى الوصية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم باع مع أنه مدبر، باعه مع أنه ماذا مدبر. إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى بالإجماع يجوز الرجوع فيها إذا كانت وصايا، وإذا كان تدبير في خلاف، والراجح يجوز، والراجح أنه لا حرج من الرجوع في هذا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المملوك فباعه، فتحصل على ماذا؟ من الذي اشتراه؟ نعيم بن عبد الله بن النحام، نعيم بن عبد الله بن النحام هو الذي اشترى هذا المملوك بكم؟ ب800 درهم. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها الرجل، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها ماذا الرجل، أعطاها هذا ماذا الرجل، فلم يمضي تدبيره، لم يمضي النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تدبيره. جاء في بعض الألفاظ أنه صاحب حاجة، جاء في بعض الألفاظ أن هذا الرجل ماذا صاحب حاجة، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع. فهذا آخر ما ذكره أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله من الأحاديث في عمدة الأحكام، في عمدة الأحكام ماذا الصغرى، وله عمدة الأحكام الكبرى، وجمع فيها أحاديث في الصحيح وخارج الصحيح. عمدة الأحكام الكبرى أكبر من هذا وأوسع من هذا الكتاب، جمع فيه أحاديث في الصحيحين وخارج الصحيحين. وهذا الكتاب يعني شرطه فيه أنه يعني ماذا يجمع فيه الأحاديث المتفق عليها، لكن هل وفى بشرطه؟ ما وفى بشرطه، حصلت له ماذا أوهام في بعض الأشياء، وحصلت له أخطاء في بعض الأحاديث عليه رحمة الله. ما هو الحديث الضعيف الذي ذكر في عمدة الأحكام؟ هو ضعيف، لا هو في الصحيحين ولا في مسلم ولا في البخاري، بل هو من قبيل الضعيف. فما هو الحديث الذي وهم فذكر في هذا الحديث وهو حديث ضعيف، أو لفظة من الألفاظ هي ضعيفة ما ثبتت؟ ها؟ أيش هذا الحديث؟ ماذا؟ ترى أنا أتذكر مثلكم، ما أنا ما راجعت هذه، لكن أذكر أن في حديث ضعيف وهم في إدخال حديث ضعيف العمدة، وما هو لا هو على الصحيحين على شرط يعني ماذا المتفق عليه، ولا هو صحيح في الأصل. عند من قلب العمدة وإلا رجعوا للجهاز الشيخ الكبير. إيش الحديث؟ كيف؟ المار. إيش المار؟ أي زيادة؟ إيش هذه الزيادة؟ تمام، هذا الحديث صحيح. إيش الإشكال فيه؟ لفظ الزيادة ما هي الزيادة؟ ها؟ لا مش هذه، حديث حديث أو زيادة في حديث. إيش الحديث أخوان؟ حديث عائشة. ها؟ حديث عائشة. إيشو؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك إلى آخر الحديث. الحديث هذا؟ إلى آخر الحديث. الحديث يعني هو في مسلم فقط، وهو في مسلم معلم. لا بقي شيء يعني ما هو في السنن، يعني هذه الإعلالات هذه سهلة. لا هو ما هو في الصحيحين، هذه عند من مر بنا حديث، أنا أذكر حديث يعني إنه ما هو في الصحيحين، ما له علاقة به. حديث من؟ جابر. أيوة. لا لا هو حديث أو زيادة، وفيما أذكر لعله حديث أيضا. ما عليه من الإثم لا شك أن هذه ما ثبتت معروفة، عزوها للصحيحين أو لصحيح البخاري ما هو صحيح هذا، لكن في حديث أظن في السنن أدخلها ها هنا العمدة. ها صلاة الطوع إيش فيها؟ أين هذا الحديث؟ لكن عز الحديث إلى أين هذا؟ لا هذه في الحاشية زيادة، صح ولا ذا؟ لا حديث في السنن يا أخوان، حديث ماذا في السنن يعني يذكره كذا، هذه من الأوهام الذي حصلت له. المهم بحثوا هذه في الغد إن شاء الله نبدأ في بلوغ المرام، في الغد بإذن الله عز وجل نبدأ في بلوغ المرام، ونحاول قدر المستطاع نتعلم قواعد الفقه، أصول الفقه، ونتعلم الحديث، لأنه يعني ما شاء الله عمدة الأحكام أخذنا يعني أشياء كثيرة في باب الفقه. بلوغ المرام كتاب عظيم حقيقة، وكتاب متين جدا، فدراسته يعني كذلك يعني مدى دراسة ألفاظه وتحقيق أحاديثه هذا كنز من الكنوز حقيقة، كنز من الكنوز حقيقة. كتاب بلوغ المرام مفيد جدا جدا، فيعني نحرص على ماذا؟ على هذا الكتاب، من استطاع أن يحفظ فيه، وهكذا فيما يتعلق بالتعليقات الحديثية، ما يتعلق كذلك بالمسائل الأصولية والفقهية، فهو كتاب مفيد جدا حقيقة، كتاب مفيد جدا، وهو أشبه ما يكون بالمنتقى. المنتقى ماذا فعل؟ يعني الحافظ ابن حجر يأتي إلى بلوغ المرام فيخرج في هذا الباب 5 أحاديث، صاحب المنتقى يخرج 10 في هذا الباب، يعني الحافظ ابن حجر يقول هذه 5 تؤدي 10، تؤدي مؤدى 10، فيختصر عليها الحافظ ابن حجر، يعني الزيادة عليها وهي 10 الذي زادها صاحب المنتقى هي من باب تؤدي نفس المعنى، تؤدي نفس المعنى، فكأن الحافظ ابن حجر استغنى بهذا الكتاب عن تلك الأحاديث، وإلا في المنتقى فيه زيادة، يعني في الباب الواحد يذكر الحافظ 3 أحاديث 4، ذاك يذكر 6 7 أحاديث وتؤدي نفس المؤدى، لكن طيب المرور عليها من أجل تعرف الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، تتمرن على معرفة الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، وإلا فهي تؤدي نفس المعنى من حيث الأحكام، تؤدي نفس المعنى من حيث الأحكام. بارك الله فيكم. السؤال ولا شيء؟ نعم. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة للمماليك كيف نجيب على من يقول لماذا نحن نتعلم ونبحث عن مسألة المماليك مع أن الآن لا يوجد مماليك في هذا الزمان؟ سبحان الله، لعله يأتي زمن تحتاج لهذا الحكم. حقيقة أن الإنسان يتعلم حتى بعض الأبواب الذي قد ربما يكون يعني الراجح فيه خلاف ما يعني يرجحه هذا المصنف. تتعلم الأحكام هذه، تتعلم هذه الأحكام. بعض الناس قد ربما يبقى فترة من الزمن لا يتعلم أحكام الجهاد، لما يأتي كتاب الجهاد يطويه، ينتقل الكتاب الذي بعده يقول ما فيش جهاد، ثم بعد ذلك قد فجأة ويأتي مسألة الجهاد وتحتاج إلى أحكام الجهاد. درست الجهاد كتاب الجهاد، طيب يكون عندك هذه الأحكام. وهكذا الرق ما يدريك، سبحان الله تتقلب الأيام والليالي فترجع مسائل الرق الآن، فيكون عندك هذه الأحكام. لا، ما ينبغي الإنسان، مر على كل كتاب من كتب ماذا كتب الفقه، مر بكتاب العتق ادرسه كاملا، ادرسه ماذا كامل وتفقه ماذا فيه بوصايا أوقاف كذلك مواريث. ادرس يا أخي، ادرس كتاب الفقه ماذا كاملا. قد يعني تناقش مسألة من مسائل الرق لا علاقة بوصايا، لا علاقة بميراث، طيب لا بيكون عندك يعني ماذا خبر بهذا الحكم. فكون الإنسان لا يدرس هذه الأشياء هذا من الأخطاء حقيقة، أنها تدرس. حتى أن بعض العلماء قد يذكر بعض ماذا الأحاديث الضعيفة من أجل أن تدرس مسألة من المسائل. يعني الحافظ ابن حجر كما سيأتي معنا أنه يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، تقول الحافظ ابن حجر ويذكر أحاديث ضعيفة بلغة المرام، تقول نعم يريد بها الأحكام، يريد يتكلم على حكم مسألة ما عنده إلا هذا الحديث الضعيف، فيطرق هذا الحديث الضعيف، يطرق هذا الحديث الضعيف لأنه يريد أن يتكلم على مسألة فقهية ما وجد إلا هذا الحديث الضعيف يذكره. نعم. ليش يقتل سيدة؟ هذا الجزاء يعني دبر فقتله، قال أنت حر بعد موتي، فاستبطى موت السيد، أعطى حبة قتله من أجل يعني يكون ماذا حرا. ماذا يعني إيش تريد؟ ما يعتق. الجزاء من جنس العمل، يقال ماذا يعاقب بنقيض قصده، هذا يذكرونها في هذه القاعدة، يعاقب بنقيض قصده فلا يحرر. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما هو الذي استعجله؟ استعجل العتق. بماذا؟ بفعل المحرم، بفعل هذا المحرم، فيعاقب بنقيض قصده فلا يحرر هذا المملوك. نعم، هذا يذكرون في قواعد الفقه، يذكرون في قواعد الفقه عند قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ذكر ابن رجب من استعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم عوقب ماذا بحرمانه. من أجل ماذا؟ من أجل يخرج الحيل، من أجل أن يخرج الحيل، لأن هذا اللفظ يشمل الحيل أيضا، لكن على وجه محرم يخرج ماذا الحيل. طيب، الله نبارك الله فيك.